فإن الله هو أجل خيرا من إنما تجزون ما كنتم

لتكون من المنذرين وَمَا

وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.